ذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. قبل أن أتكلم على مطلع هذه السورة، بقيت لنا بقية في نهاية سورة الزخرف من قول الله تبارك وتعالى: سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. سحب الله تعالى وفند زعم مشركي قريش وغيرهم ممن جعل لله ولدا، كما قال الله تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. والله تعالى كما هو معلوم ليس له ولد وليس له والد وليس له صاحبة أو صاحبة زوجة، كما قال جل وعلا في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كان ولم يكن شيء، ما فوقه سماء وما تحته سماء. وجاء في بعض الأخبار أنه جل وعلا كان في عماء لا يعلم عنه أحد شيئا، فاقتضت حكمة الله تعالى أن يوجد البشرية، فخلق الله تعالى أول ما خلق القلم، وقال الله تعالى للقلم اكتب، قال القلم ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. فكتب القلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة بأمر الله تعالى. واستوى الله تعالى بعدما خلق القلم استوى على عرشه، استواء يليق بجلاله لا إله إلا هو. وخلق العوالم وخلق المعالم، خلق السماوات خلق الأرض ما بينهما. خلق الله تعالى بني الجان قبلنا فعمروا هذه الأرض وسكنوها وعاتوا بالأرض فسادا. بعد ذلك خلق الله تعالى أبانا آدم، خلقه الله جل وعلا من تراب، خلقه الله جل وعلا من صلصال كالفخار، ونفخ الله تعالى فيه روحا وأدخله الله تعالى جنته وأهبطه الله تعالى إلى الأرض. وخلق الله تعالى من آدم قبل أن يهبطه إلى الأرض حواء زوجة، فكان التوالد وكان هذا الخلق وكان هذا النسل لا إله إلا هو. فالذين زعموا بأن لله تعالى بنات أو أن الملائكة بنات الله أعظموا على الله الفرية. ولهذا فند الله تعالى هذا الزعم الفاسد وقال جل وعلا لا إله إلا هو، يخبر نبيه صلوات الله وسلامه عليه بأن يقول لهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قل إن كان للرحمن ولد حسب زعمكم الباطل فاعلموا أنني مضاد لهذا الأمر ومخالفتي لكم ليست من باب العناد، وإنما ذلك من باب العلم اليقيني أن الله تعالى ليس له ولد، ولو كان لله ولد فرضا فأنا أول العابدين لله، ولا أعبد غير الله، لا أعبد ما تعبدون، أنتم تعبدون أصناما وتعبدون أوثانا وتعبدون خلقا لله وتزعمون بأن الله تعالى له ولد. أنا أضادكم في هذه الفكرة وأخالفكم في هذا الأمر، لأنني لا أعتقد ما تعقدون، ولو فرض أن له ولد من باب التحدي فأنا أول العابدين لله تبارك وتعالى. وذهب جماعة من أهل التفسير إلى أن المعنى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين يعني أنني أعلم بأن الله تعالى ليس له ولد، ولو كان لله ولد حقيقة فأنا عبدت هذا الولد، ولكن لما لم يكن لله ولد فالله تعالى هو المعبود وغيره لا يعبد، لا إله إلا هو. ثم نزه الله تعالى نفسه عما لا يليق به وقال جل وعلا: سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. سبحان رب السماوات والأرض، السماوات السبع الطباق والأراضين السبع، ربها هو الله المتنزه عن النقائص المتنزه عن الحدود، الذي كان ولم يكن له شيء، ولو كان للسماوات والأرض إله غير الله لفسدت السماوات والأرض، لأن الله تعالى قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الله تعالى رب السماوات، الله تعالى رب الأرض، الله تعالى رب الخلق، الله تعالى رب هذه العوالم والمعالم، ولو كان مع الله إله لأراد هذا الإله أن يبرز نفسه. الله جل وعلا يطلع الشمس من المشرق ولا تزال الشمس إلى يومنا هذا وإلى ما بعد يومنا هذا تطلع من المشرق، الإله الثاني أو الثالث المشارك لله يريد أن يظهر ألوهيته ويريد أن يظهر أنه قادر، يطلعها من المغرب فتفسد، يفسد الكون. ولهذا لا يوجد إله إلا الله، مالك للسماوات ورب السماوات ورب الأراضين ورب الخلق أجمعين، فهو المتنزه وهو القادر وهو المالك وهو المتصرف في خلقه، لا إله إلا هو. يعلم ما توسوس به الصدور، يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء، يعلم ما يسقط من ورقة في هذا الكوكب، ما يكون في هذه السماوات السبع الطباق، السماوات السبع الطباق، وفي السماوات السبع الطباق خلق غير هذا الخلق، خلق خلقهم الله يعمرون السماوات السبع من الملائكة يعبدون الله، لا يعصون، لا يخالفون، ملأوا السماوات السبع الطباق ما من موضع شبر إلا وملك لله قائم أو ساجد أو راكع كما أخبرنا رسول الله. ما من موضع شبر في السماوات السبع إلا وملك قائم راكع ساجد عابد لله كما صح ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إذ يقول أطت السماء أطت السماء وحق لها أن تئط سمع لها صوت كصوت الراكب إذا ركب على رحله لذلك أزيد فسمع للسماوات السبع أزيد كأزيز الأزيز الذي يسمع عندما يركب الرجل الثقيل على دابته ورحله لما هذا الصوت ولما هذا الأزيز لكثرة خلق الله في السماء الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح أن في السماء السابعة بيتا معمورا بيتا يسمى البيت المعمور هذا البيت المعمور في السماء السابعة يطوف بهذا البيت كل يوم وليلة 70,000 ملك 70,000 ملك يطوفون بالبيت المعمور لا يعودون إليه لا يرجعون إليه حتى تقوم الساعة وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو فرب السماوات ورب الأرض ورب الخلق هو الله تنزه أن يكون له ولد تنزه أن يسند إليه نصر لا إله إلا هو ولذا قال سبحان رب السماوات والأرض رب العرش رب العرش العظيم تنزه عن النقائص الولد إذا نسب إلى المرء نسبة إليه نقص نقص أنا والد وولد ولد هذه النسبة تشعر بأنني مولود والمولود حملت به أمه 6 أشهر أكثر أقل وخرج من أين خرج؟ من السبيل الضيق المعروف طريق البول طريق البول أولا خرج من موضع البول عندما خرج نطفة من أبيه الطريق ما هو؟ الطريق موضع البول عندما يتلاقى الرجل مع امرأته ويخرج الماء المسمى المني المني يخرج من موضع البول ويقع في موضع البول يقع في موضع البول أليس هذا نقص؟ هذا دليل على أن هذا ليس بإله إنما هو مخلوق يستقر في الرحم رحم الأم ما شاء الله منا من يقيم 6 أشهر وعادة إذا استقر الولد في الرحم وأقام 4 أشهر أقام 40 يوم ثم 40 يوم ثم 40 يوم ونفخت الروح إذا بلغ الشهر 6 الولد يتقلب ويحاول الخروج الولد يتقلب ويحاول أن يخرج بعد الشهر 6 فإذا خرج بعد الشهر 6 عاش إذا تقلب وأراد الخروج ولم يتمكن ومرض واستقر وركن وهو مريض وخرج في الشهر 7 غالبا لا يعيش إلا ما كان من أمر عيسى عليه السلام خرج بعد الشهر 8 الشهر 9 أراد الله تعالى أن يبقى عامين في الموضع، عامان، ثلاثة، أربعة، خمسة أعوام وهو هنا، يركن يركن يستقر في موضع ويضعف لا ينمو ولا يزيد. إذا أراد الله تعالى نشأ، فقد يكون الزوج مسافرا غائبا لم يأتها، فإذا عاد وأتاها تحرك الولد. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، أن يسقي ماءه زرع غيره. لا يأتي المرأة الحامل، المرأة إذا كانت حامل أتاها زوجها انتشى الولد تقوى الولد، أتاها غير زوجها بطريق الزنا انتشى الولد تحرك الولد، فقد يستقر الولد في رحم الأم كما قلت لك عامين، ثلاثة، أربعة، يخرج من أين يخرج؟ من السبيل الذي قال الله تعالى فيه: ثم السبيل يسرا، ثم السبيل يسرا. ذلل الله تعالى أمر الخروج فيخرج من هذا الموضع الضيق، ولا يوجد آدمي أبدا، لا يوجد آدمي لم يخرج من هذا الطريق إلا ما كان من حواء التي خلقها الله تعالى من ذكر آدم. وأما غير حواء فإنه سلك هذا المسلك وخرج من هذا الطريق. الوالد إذا نسب إليه الولد المعنى أنه احتاج إلى المرأة، تحركت شهوته وأراد أن يأتي المرأة، وعندما يريد أن يأتي المرأة يتذلل لها ويريد أن يلاطفها ويريد أن ينزل عند عمرها وحوائجها، فهو مظهر ضعف. فالله تعالى ليس والد، والله تعالى ليس ولد، والله تعالى ليس له صاحبة، والله تعالى الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنما خلق هذا الخلق، خلق السماوات، خلق الأرض، خلق الجبال، خلق الملائكة، خلق الخلق ليعبدوه، اقتضت حكمته جل وعلا ذلك. ولذا قال الله تعالى في هذه الآية الكريمة: فسبحان ربي، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. يصفون الله تعالى بالعجز، يصفون الله تعالى بالضعف، يصفون الله تعالى بأن له ولد ووالدة، وأن الله تعالى لم أن الله تعالى محتاج إلى غيره. فذرهم يا محمد، دعهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون وهو يوم القيامة. فإن الخلق يجتمعون عند الله تعالى يوم القيامة، ويرى كل إنسان ما عمل في هذه الحياة وما اعتقد في هذه الحياة. ثم قال الله تعالى: وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. هذه الآية الكريمة أخطأ فيها كثير من الناس وفهموها على غير ما أراد الله، واستدلوا بهذه الآية الكريمة على أن الله تعالى ليس مستوٍ على عرشه، وأن الله تعالى لا يوصف له يوصف بوصف العلو، وأن الله تعالى ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، وإنما يقال الله جل وعلا لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا خلف. لما؟ قالوا لأن الله تعالى قال وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله. هذه العقيدة يجب أن تصحح، ويجب أن نعلم علم اليقين أن الله تعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، وأن عرش الله تعالى ليس في الأرض، وإنما عرش الله تعالى فوق سبع سماوات. فقد جاءت النصوص الصحيحة الصريحة الدالة على أن فوق هذا الكوكب الأرضي سماء. المسافة بين هذا الكوكب الأرضي والسماء الأولى 500 عام، وفوق الأولى سماء ثانية بينهما 500 عام، وبين كل سماء وسماء إلى السماء السابعة 500 عام. وجاء في الحديث الصحيح أن فوق السماء السابعة بحر، وفوق البحر الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض. وما السماوات السبع؟ ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة، حلقات ألقيت في فلاة، فلاة صحراء جرداء، صحراء كبرى، أخذنا حلقات وألقيناها في هذه الصحراء. ما نسبة هذه الحلقات إلى هذه الصحراء الكبيرة؟ ليست شيئا. فالسماوات السبع إذا قورن بينها وبين العرش لا تساوي شيء، وإنما المثل التقريبي لها أنها كحلقات سبع ألقيت في صحراء فلاة، بمعنى أن الكرسي وسع السماوات والأرض، والله تعالى قد قال ذلك في كتابه وسع كرسيه السماوات والأرض، بمعنى أن العرش فوق الأرض وفوق السماوات. هذا واضح يا جماعة، هذا أمر واضح بديهي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وكلنا يحفظ هذه الآية التي قال الله تعالى فيها وسع كرسي السماوات والأرض. جاء في الحديث الصحيح أن هذا العرش فوقه أوعال تحمل العرش فوق العرش، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد. إذن لا فوق لا تحت لا يمين لا شمال، الله تعالى ما قال هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا، ونحن غالبنا نقول إننا أتباع للإمام مالك، الإمام أبي حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، والله ما قال أحد من هؤلاء هذه الكلمة، لأنه لا فوق ولا تحت. وكلنا يعتقد اعتقادا جازما أن النبي عليه الصلاة والسلام جرت له قصتان في ليلة واحدة. القصة الأولى أنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس، بعدما أسري به إلى بيت المقدس أتي بمعراج شيء كالسلم ورقى وصعد ومعه جبريل إلى أن بلغ إلى سدرة المنتهى. المؤمنون جميعا مطبقون مجمعون على أن هذا الحدث وقع لرسول الله، والقرآن يدل على ذلك. لقد رأى من آيات ربه الكبرى ما زاغ البصر وما طغى. جبريل أتي بالمعراج ورقى النبي على المعراج ومعه جبريل حتى بلغ إلى السماء الأولى وطرق الباب واستاذن وفتحت الملائكة ودخل النبي ومعه جبريل الأولى الثانية إلى أن بلغ إلى السابعة إلى أن بلغ إلى سدرة المنتهى. سدرة المنتهى في الأرض ولا فوق؟ سدرة المنتهى فوق، ليست في الأرض، ليست في الأرض، وإنما هي فوق السبع السماوات الطباق. لما بلغ سدرة المنتهى جبريل قال هذا مقامي لا أعدو، أنا لا أتأسون عن هذا الموضع، ولا لم يعطني الله تعالى صلاحية أن أصعد فوق هذا الموضع. فأتي النبي بالرفراف أسانسير رباني وصعد على الرفراف حتى بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام. يا جماعة الإسلام، إن هذه النظرية خاطئة، عدم وصف الله تعالى بالعلو، ووصف الله تعالى بالعلو، وصف الله تعالى بالعلو تنزيه لله، تقديس لله، إجلال لله، تعظيم لله. الذي استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، يعلم دبيب النملة السوداء على الأرض بالصفات الصماء في الليلة الظلماء، أليس هذا مظهر القوة؟ بلى، إنه مظهر القوة. فدعوى أن الله تعالى لا فوق كلام فارغ، من كان يعتقد ذلك فليبتعد عن هذا الاعتقاد الباطل. الآيات الدالة على علوم الله كثيرة، الأحاديث الصحيحة الدالة على أن الرب جل وعلا فوق عرشه استوى عليه استواء يليق بجلاله، لا إله إلا هو. وإنما الذي لا يجوز لنا أن نقول جلس على عرشي فجلوسي، وإنما نؤمن بأنه علا وارتفع، علا وارتفع. فالاحتجاج بهذه الآية وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله، احتجاج، احتجاج بما لا يقتضي الحجية. والذي يحتج بهذه الآية على أن الله تعالى لا يوصف بالعلو، هذا ليس بفاهم ولا متعمق في اللغة العربية. الآية لا تسعف ولا تدل على أن الله تعالى في السماء إله وفي الأرض إله، بمعنى أن ذات الله تعالى في السماء وذات الله تعالى في الأرض. الآية لا تدل على ذلك. لما لا تدل الأرض على الآية على ذلك؟ لما لا تدل الآية على ذلك؟ اسمع أيها الأخ لتكون على بصيرة. الله تعالى ما قال والله في السماء إله وفي الأرض إله، وإنما قال الله تعالى وهو الله، وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الله في السماء إله، إله، إله، إله، كلمة عربية فصيحة تدل على دلالة ومعنى. الدلالة والمعنى وهو الله في السماء إله، إله بمعنى معبود، الإله هو المعبود، فالله تعالى معبود في السماء والله تعالى معبود في الأرض. ولم يقل الله تعالى إن الله بذاته في الأرض وإن الله بذاته في السماء، وإنما قال الله تعالى بلغة عربية فصحى، والعرب يعلمون أن كلمة إله مأخوذة ومشتقة من آلهة، آلهة يا له آلهة. ارجع إلى قواميس اللغة العربية تجد بأن معنى آلهة بمعنى عبد، يا له مضارع فعل ماض مضارع أمر مصدر، آلهة، آلهة بمعنى عبد، يا له بمعنى يعبد، تأله بمعنى تعبد، إله مصدر، مصدر بمعنى معبود. فالله تعالى في السماء إله بمعنى معبود. هذا ما تقتضيه اللغة العربية، وهذا ما قاله المفسرون من أهل العلم. ولم يستدل أحد بهذه الآية على أن الله تعالى بذاته في السماء وبذاته في الأرض، ولم يستدل بهذه الآية أحد على أن الله تعالى ليس في السماء، ليس في السماء على العرش. الله تعالى في السماء فوق سبع سماوات، بائن من خلقه، بائن من خلقه، مستوي على عرشه، مستوي على عرشه. خلق القلم فكتب القلم ما كان وما يكون، وخلق العرش واستوى ربنا جل وعلا على عرشه، على عليه وارتفع علو علو علو. وأما استواءه فلا نفسره ولا نقول استوى بمعنى جلس قعد، لا، وإنما نقول على وارتفع، على وارتفع، لأن الله تعالى قال الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، استوى استوى بمعنى على وارتفع. ولم يرد في اللغة العربية ما يدل على أن استوى بمعنى غلب وقهر في شأن الله، وإنما هذا في شأن المخلوقين، في شأن المخلوق العادي. قال الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، استوى بشر حاكم، استوى على العراق بمعنى غلب وقهر الحاكم الذي كان في العراق من غير سيف أو دم مهراق. لكن بالله عليك أيها المسلم أيها المؤمن، عرش الله من كان لكان لمن؟ فاستولى الله تعالى عليه. عرش الله لمن؟ من الذي خلق العرش؟ خلقه الله، وعلى الله تعالى عليه. ولا يصل إلى هذا العرش أحد من الخلق. فإذا قلنا استوى بمعنى استولى يعني أن الله غلب وقهر، لا أن استوى بمعنى على وارتفع، دخلنا في مشكل عظيم وخطر جسيم. ولذا علينا أن نعتقد ما أمرنا الله اعتقادا، وأن نصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فالله تعالى قال: وهو الله في السماء إله بمعنى معبود. وهل يشك أحد أن السماوات العلى فيها خلق يعبدون الله؟ فإذا شك فإن الله تعالى أخبر بأن له ملائكة يعبدونه، لا يعصون الله تعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد ذكرت لك آنفا أن من كثرة خلق الله وملائكة الله تعالى السماء أطر وسمع لها صوت. وورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يتعاقبون فيكم، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. الله تعالى خلق ملائكة، هؤلاء الملائكة يتعاقبون يتناوبون. ملائكة ينزلون بالليل وملائكة ينزلون بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر. تنزل ملائكة النهار في الصبح ويظلون معنا إلى صلاة العصر، ثم يصعدون، وينزل الملائكة الذين يحرسوننا ليلا. فإذا اجتمعوا صعد الذين باتوا معه. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم. الملائكة يصعدون يذهبون إلى الرب فيسألهم الرب. يصعدون إلى أين؟ إلى السماوات العلى فيسألهم الرب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعلم به: الله تعالى أعلم بالخلق، كيف تركتم عبادي؟ كيف تركتم عبادي؟ فتقول الملائكة: يا رب، أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. نحن نزلنا في صلاة الصبح وجدناهم يصلون، وظللنا معهم إلى صلاة العصر وتركناهم وصعدنا وهم يصلون. أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. موضع الدلالة أنهم صعدوا فسألهم الرب جل وعلا وهو أعلم بهم، وفي هذا فائدة. الفائدة أنه ينبغي للعبد المؤمن الحريص على مرضات الله تبارك وتعالى أن يحرص على شهود وعلى حضور صلاة الصبح وصلاة العصر، لأن الملائكة تشهد: يا رب، أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. النائم الساهي الغافل المشتغل بأمور دنياه، الملائكة متى ما صعدت، وأقول صعدت وذهبت إلى ربهم وسألهم الرب جل وعلا وهو أعلم بأحوال الخلق، لا يشهدون لهذا النائم، لهذا اللاهي، لهذا الساهي، لهذا الغافل، لهذا المشتغل بالدنيا الذي ترك صلاة العصر فلم يشهدها مع الجماعة، وترك صلاة الصبح ولم يشهدها مع الجماعة، لا يشهدون له شهادة خير عند الرب تبارك وتعالى. والمقصود أن يعلم أن الله تبارك وتعالى موصوف بعلوه، موصوف بأنه فوق. وأما من يقول يا موجود في كل الوجود، فإن هذه المقالة مقالة العجائب، ولا يؤخذ الدين من العجائب، وإنما يؤخذ الدين من كتاب الله وما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذا أراد القائل بهذه المقالة يا موجود في كل الوجود، إذا أراد أن الله تعالى موجود في كل الوجود بعلمه فقد صدق، لأن الله تعالى لا يعجز عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولأن الله تعالى لا تخفى عليه خافية، لا إله إلا هو. وأن إن لكن زعم أن الله موجود بذاته في كل الوجود في الأرض، موجود في الحشوش سبحانه في بيوت الخلاء، لأنه يقول يا موجود في كل الوجود، هل الله موجود في الحشوش؟ تنزه الله تعالى عن ذلك. هل الله جل وعلا موجود في موضع جلوسك؟ تنزه الله تعالى عن ذلك. وإنما الله تعالى مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله. ولهذا قال الشاعر عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، ووصف الله تعالى وصف العرش وقال: وفوق العرش رب العالمين، وفوق العرش رب العالمين. وأنشد عبد الله بن رواحة هذه الأبيات بين يدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وسمعها رسول الله ولم ينكر على عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه ذلك. فإن هذه لها قصة وقعت لعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه. القصة: أتى جارية له، جامع جارية له، فرأته امرأته، له زوجة وله جارية، ملتها بماله، والله تعالى حل لنا إتيان ما ملكت أيمانه. إذا وجد الرق، والرق لا يكون إلا بطريق معلوم مشهور بالدعوة إلى الله بسبب الإسلام والكفر، فإذا وجد الرق واسترق الرجل امرأة جارية له أن يجامعها كما يجامع امرأته. فعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه أتى جارية ورأته المرأة فغاضبت وغضبت عليه وقالت: لا تأتيها في بيتي وعلى فراشي؟ قال: لا، أنا ما أتيكم، أنا ما جامعتها. المرأة فقيها متعلمة، قالت له: إذا لم تكن قد أتيتها فاقرأ القرآن. الجنب لا يقرأ القرآن، ولا يجوز للجنب أن يقرأ حرفا من القرآن، كما قال ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن إن كنت صادقا يا ابن رواحة أنك ما جامعت الجارية فاقرأ القرآن، احتال عليها عبد الله بن رواحة وأتاها بهذه الأبيات رضي الله تعالى عنه، وفيها قافية ومواقف. ظنت بأنه يقرأ قرآن: شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين، إلى أن قال: وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين، وفوق العرش رب العالمين. قالت: آمنت بالله وكذبت عليه. أتى عبد الله بن رواحة إلى رسول الله وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لقد وقع كذا وكذا وكذا وكذا. فضحك رسول الله ولم ينكر على عبد الله بن رواحة قوله: وفوق العرش رب العالمين. فالله تعالى فوق العرش. يا إخوتا في الإسلام، يا إخوتا في الإسلام، الله تعالى فوق سبع سماوات، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه ورافعك إليه. يا عيسى، إني متوفيك ورافعك إليه. وكان الأمر كما قال الله: توفى الله عيسى، بمعنى توفى نام ولم تخرج روحه، ألقى الله عليه النوم فنام ورفعه الله تعالى إليه. وعيسى الآن حي في السماوات يعبد الله تعالى مع الملائكة. ولهذا أقول: لقد فهم بعض من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى ليس موصوفا بالعلو، وإنما الله تعالى في كل مكان. قل: وهذه الآية الكريمة لا تدل على ما ذهب إليه، لأن الله تعالى قال: وهو الذي في السماء، وهو الذي في السماء إله، إله معبود، وفي الأرض إله، في الأرض إله، بمعنى معبود في الأرض ومعبود في السماء. أقرأ لك ما قال العلامة ابن جزيل الكلبي رحمة الله تعالى عليه، وأحيلك إلى كتب التفسير، ارجع إلى كتب التفسير وانظر ماذا قال ابن جرير الطبري، وما قال ابن كثير، وما قال غيرهما من علماء التفسير، العلامة بن جزي يقول: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو الإله لأهل الأرض وأهل السماء، أي هو الإله بمعنى المعبود لأهل السماء وأهل الأرض، بمعنى أنه معبود في السماء ومعبود في الأرض. وليس في هذا ما يدل على أن ذاته في الأرض جل وعلا، وإنما ذاته وله ذات تليق بجلاله لا نعلمها، لا نستطيع أن نعلم بصفة الله وصف نفسه بها، النبي وصفه بها، لا يقتضي هذا أننا شبهنا الله تعالى بمخلوقاته. فالله تعالى له ذات وله صفات من صفات الله جل وعلا، أنه على عرشه على وارتفع، على وارتفع. أما هذه الآية فإنها لا تدل بقليل ولا بكثير ولا من قريب ولا من بعيد أن الله تبارك وتعالى موجود في الأرض. اسمع يا أخي ما قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي أخبرنا عنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن موسى عليه السلام أن موسى صلى الله عليه وسلم قال لله تعالى: يا رب يا رب علمني دعاء أدعوك وأذكرك به. موسى كليم الله له مقام عند الله، ميزه الله تعالى على كثير من الرسل والأنبياء، كلم الله موسى تكليما. موسى أراد أن يرى الله فقال للرب جل وعلا: ربي أرني أنظر إليك. قال الله تعالى لموسى: يا موسى لن تراني، لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، جبل الطور، فإن استقر مكانه فسوف تراه. الله يريد أن يتجلى للجبل، والله تعالى حجابه النور، لو أزال هذا النور الحاجب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه. فالله تعالى أزال بعض الحجب وتجلى للجبل. فلما تجلى الله تعالى للجبل اسمع ما قال الله: جعله دكا وخر موسى صعقا. موسى كرمه الله بالتكليم ولكن ما رأى الله. موسى عظيم من أولي العزم من الرسل. موسى هذا عليه الصلاة والسلام أراد أن يخصه الله بخصيصه: يا رب علمني دعاء أنا أستقل بهذا الدعاء وأختص بهذا الدعاء لأني كليمك ورسولك. فقال الله تعالى لموسى: يا موسى قل لا إله إلا الله. الذي أخبرنا هذا الخبر رسول الله، هذا ليس بخبر إسرائيل، رواته من بني إسرائيل، ما أخذ من التوراة، ما أخذ من الإنجيل، وإنما هذا حديث حدث النبي عليه الصلاة والسلام به أصحابه، أن موسى قال: يا رب علمني دعاء أدعوك وأذكرك به. فقال الله تعالى لموسى: يا موسى قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، جملة واحدة. موسى لما قال الله تعالى له قل لا إله إلا الله قال: يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، أنا أريد شيء أختص به. لا إله إلا الله، بنو إسرائيل يقولون لا إله إلا الله، لا إله إلا الله موسى رسول الله، لا إله إلا الله عيسى رسول الله، قوم يقولون لا إله إلا الله نوح رسول الله، نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هو الذي يرسل إلينا. فموسى يريد شيء عظيم يليق بالمقام، مقام المكلم، مقام المناجى، مقام الرسول. يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال الله تعالى لموسى يا موسى، وهنا موضع الشاهد، يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع، وما قال الله تعالى وعامرهن، وإنما قال الله تعالى لو أن السماوات السبع وعامرهن، يعني السكان السماوات السبع العلى غيري باستثنائي، والأراضين السبع، وما قال الله تعالى غيري، لأن الله تعالى ليس في الأرض. يا جماعة، يا مسلمون، يا أهل التوحيد، يا أهل العقيدة، يا أهل لا إله إلا الله، يا أتباع رسول الله، لا فوق ولا تحت. استوى على العرش استولى غلب وقهر. من الذي قال هذا؟ والله ما قال هذا رسول الله، ما قال هذا أحد من أصحاب رسول الله. هذه المقالات ما علمت إلا بعدما ذهبت القرون القابلة، بعدما دخل الدخلاء، وإلا فإن القرآن دال على أن الرب جل وعلا مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله. ولذا قال الله تعالى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، ووالله الذي لا إله إلا هو لو لم يجد العاقل دليلا إلا قصة الإسراء والمعراج لكفى هذا الدليل بيان ووضوح على أن الله تعالى ليس في الأرض، وإنما الله تعالى فوق سبع سماوات العلى. ونحن نقول إننا نؤمن بقصة الإسراء والمعراج ونقرأ قصة الإسراء والمعراج، ولكننا عندما نقرأ قصة الإسراء والمعراج نقرأها ولا نتعمق ولا نفهم ما فيها، ونعتقد مع ذلك بأن الله تبارك وتعالى مستوى على العرش، بمعنى أن الله تعالى غلب وقهر وأنه ليس فوق عرشه. والله تعالى قال الرحمن على العرش استوى، رد الله تعالى على هؤلاء القوم. وقال الله تبارك وتعالى وهو الذي في السماء إله. أنا أطلت الكلام في هذه النقطة، أريد أن تعلم بمعنى إله، إله معبود. ولذا قال النبي لحسين يا حسين كم إلها تعبد، كم معبودا لك، كم إلها تعبد، يعني كم معبودا تعبد. قال حسين سبعة، أنا لي سبع معبودات، ستة في الأرض ومعبود في السماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، فمن لرغبتك ورغبتك؟ قال الذي في السماء. قال ترك الستة واعبد الذي في السماء، واعبد الذي في السماء. ويوم أن لطم معاوية بن حيدة جارية عند سف سلع ضربها ضربة في وجهها لأن ذيبا عدا على شاة وأكلها، غضب معاوية فلطم الجارية لطما، وبعد ذلك تأثر وأتى إلى النبي متأسفا، يا رسول الله قد لطمت الجارية وعلي رقبة، هل يصح أن أعتقها؟ قال النبي له أدعها لي. فأتت الجارية إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، واختبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجارية لأنها مؤمنة، حس رقبة مؤمنة، يريد النبي أن يختبرها. فاختبرها النبي بقوله أين الله؟ أين الله؟ أين الله؟ يقول لا يجوز أن تقول أين الله، لأن الله ليس له مكان. من الذي قال ليس له مكان؟ الله تعالى موصوف بالعلو، الله تعالى مستوى على العرش، الله تعالى قال الرحمن على العرش. الجارية قالت للنبي في أحاديث صحيحة أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. المسلمون مجمعون على أن النبي خطب يوم عرفة، ولما خطب يوم عرفة قال ومئة ألف وأربعة عشر ألف من أصحابه سمعوا خطبة النبي. وبعدما فرغ النبي من الخطبة قال صلوات الله وسلامه عليه: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، يعني بلغت يا رسول الله، والله تعالى قد أنزل عليه ذلك اليوم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذا قال النبي: ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. انظر واسمع ما فعل النبي. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، يعني يا رب يا مستوي على العرش اشهد بأنني قد بلغت. وإذا أردت أن تجرب ابنك الصغير الليلة